بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون فتنادوا مصبحين. وَلَوْ عَلَى حَرْدٍ فلا يستطيعون